كتاب 100 سر بسيط من أسرار السعداء للكاتب ديفيد نيفن، تقرأه لكم لجينا بتوني. السر 37، لا تجعل حياتك كلها متوقفة على عامل واحد. إن حياتك تتألف من عدة أوجه مختلفة، لا تركز كثيرا على جانب واحد من حياتك، حيث لا تستطيع أن تشعر بالسعادة إذا لم يستقر هذا الجانب تحديدا. فقد يصبح هذا الأمر محور تفكيرك ويميت استمتاعك بأي شيء آخر، وهي أمور يمكن أن تحبها. هل بإمكانك أن تستثمر كل دولار تملكه في أسهم شركة واحدة؟ بالطبع لا، فكل خبير تستشيره ينصحك بتنويع استثماراتك، إذ لا ينبغي أن تضع كل آمالك في شركة واحدة أو حتى في نوع واحد من الشركات. وبدلا من ذلك، ينبغي عليك أن تتابع بذكاء استثمارا متنوعا، حيث لا يمكن لاستثمار مركزي واحد أن يدمر مدخراتك، والشيء ذاته ينطبق على حياتك التي تعيشها، إذ يجب عليك أن تنوع آمالك. لا تعلق آمالك كلها في الحصول على ترقية وتنتهي بتدمير ما يمكن أن يكون حياة منزلية قانعة نتيجة عدم التقدم في المكتب. لا تحدد حياتك بناء على وجود علاقة جيدة مع أحد أفراد الأسرة وتنتهي في الشعور بالدمار نتيجة علاقات متوترة. عليك أن تبني آمالك على الأشياء العديدة المهمة بالنسبة إليك، وتسمح لنفسك أن تستفيد من الأشياء المتعددة التي تساهم في حياتك، بدلا من أن تسمح بتدمير نفسك نتيجة عثرة واحدة في الطريق. في تجربة طلب من أشخاص أن يناقشوا قناعة الآخرين في الحياة، تبين أن الأشخاص يميلون إلى حساب السعادة على نطاق متوسط، أي أن السعادة كانت مقرونة بالناس الذين كانت حياتهم إيجابية في جوانب متعددة مهمة بالنسبة إليهم. السر 38، شارك الآخرين في شؤونك. لا تحبس مشاعرك وفكرك وآمالك داخل نفسك، تقاسمها مع أصدقائك وأفراد أسرتك. فالأشخاص الذين يكبتون المشاعر داخل أنفسهم يميلون إلى الشعور بالعزلة، معتقدين أن الآخرين لا يفهمونهم. أما أولئك الذين يشاركون الآخرين فهم يشعرون بالدعم ومزيدا من الرضا، حتى وإن سارت الأمور على خلاف رغباتهم. كانت روز فنانة عدة سنوات، وكانت ترسم في أوقات فراغها مناظر طبيعية جميلة بألوان مائية، وكانت من حين لآخر تعرض أعمالها في معرض فني محلي، أو تعرض بعضا من رسومها في محل صغير للمعروضات الفنية. وعندما كانت أسرتها تسألها عن فنها، كان السؤال إما هل بعتي شيئا ما؟ أو كم من الرسوم قد أنجزتي؟ وشعرت روز أنهم بهذه الصيغة من التعبير أساءوا فهمها، إنها لم تكن تحاول جمع المال، ولم تكن لتهتم إن باعت لوحات أو لم تبع، كانت ترسم لنفسها وليس من أجل الربح. وفي كل مرة يطرح عليها سؤال إن كانت جمعت شيئا من المال، كانت تهتز من الداخل. لماذا لا يفهمونني؟ لماذا يبدو هؤلاء الأشخاص الذين يفترض أن يكونوا قريبين مني بعيدين جدا وبلا اهتمام؟ تنامت هذه الفكرة بداخلها وتسببت في جعلها أقل راحة في محيط أسرتها. بعد إذن أدركت روز أن أسرتها لا تستطيع قراءة ما في أفكارها، وأن جزءا كبيرا من سوء فهمهم لها يعود إلى سكوتها وعدم شرح وجهة نظرها واهتمامها. إن الأفراد المنفتحين اجتماعيا يقيمون قناعاتهم الإجمالية في الحياة بنسبة أعلى من غيرهم بقدر 24%. السر 39، أن تكون مشغولا خير لك من أن تشعر بالملل. عليك أن توجد شيئا ما تعمله، لأن الشعور بأن لدينا الكثير لنعمله يجلب السعادة أكثر بكثير من الشعور بأنه لا يوجد لدينا ما نفعله. قال أحد الفلاسفة ذات مرة، إن الناس يطلبون الخلود، لكن ليس لديهم ما يقومون به في مساء يوم ممطر. ولو أننا خططنا وقتنا للمدى البعيد، لنقل لفترات طويلة 20 سنة مثلا، فإننا لن نفكر في تخصيص 5 أو 10 سنوات لمجرد إضاعة الوقت، ومع ذلك فإننا في معدل الأيام العادية نخسر بعض الساعات. فالوقت سلعة غريبة، لأننا نبدو وكأن لدينا الكثير منها إلى أن تأتي اللحظة التي نفتقد فيها الوقت كله، وغالبا ما نتذمر من الأعمال المتراكمة التي يجب أن ننجزها، إلى أن وجود الكثير من الأعمال هو مشكلة إيجابية، لكن وجود النذر اليسير من الأعمال مشكلة سلبية. قامت شركة مترو بلاستيك تكنولوجي باختبار هذا المبدأ، وذلك بتقليص أسبوع العمل لموظفيها إلى 30 ساعة بدلا من 40. فهل تعلم ماذا حصل بعد هذا التغيير؟ لقد تحسنت جودة العمل، وحققت الشركة أرباحا أكثر. لقد رأت الإدارة أن إعطاء الموظفين مزيدا من العمل في وقت أقل قد زاد من كفاءة العمال وطاقتهم وحماستهم ومنحهم وقتا أكثر خارج مكان العمل. بينت الدراسات حول طلبة الجامعات أن الطلبة الذين تزدحم برامجهم الدراسية كانوا أكثر رضا في الحياة بنسبة 15%، وعلى الرغم من برامجهم المكثفة لم يواجهوا إجهادا أكثر من غيرهم. السر 40، القناعة النسبية. سعادتك نسبية وفقا لنطاق اصطنعته أنت بنفسك، فإذا قست رضاك الآن فورا بلحظتين أو 3 لحظات رائعة مرت في حياتك، فإنك على الغالب تكون غير سعيد، لأن هذه اللحظات السعيدة لا يمكن أن تتكرر. وإذا قمت بمقارنة رضاك هذا اليوم مع أيام صعبة واجهتها، فإن هناك كل الموجبات التي تدعوك لتقدير هذه اللحظة. هل بوب طالب جيد؟ حسناً. أتقارنه برفاق صفه أم تقارنه بأينشتاين؟ هل هاريسون فورد ممثل جيد؟ حسناً. أتقارنه بكيانو ريفز أم روبرت دينيرو؟ هل كان هذا اليوم جميلاً؟ حسناً. أتقارنه من حيث التخرج أم الزفاف أم الاحتفالات أم بيوم الثلاثاء الاعتيادي؟ إننا بحاجة للنظر في الأشياء بمنظور واقعي. وجد علماء علم الإنسان في جامعة رونجرز أن أهم عوامل استمتاع الأشخاص بالعمل هو كيفية شعورهم حيال حياتهم الأسرية، فالكثير من الناس يجدون أعمالهم في صعوبة متزايدة بسبب وضعهم الأسري الذي يزداد كبتا وضغطا. وقد وجد فريق روجرز أن الناس يميلون إلى النظام والصداقة المتوافرة في مكان العمل، متغاضين مقابل ذلك عن الحياة المنزلية المملوءة بالسعي المحموم والكبت. والحقيقة المحزنة هي أن الحياة المنزلية ليست نسخة طبق الأصل ما هو متوافر في مكان العمل، ولا ينبغي أن يتوقع ذلك، فالوظائف يجب أن تقارن بوظائف أخرى وليس بالمنزل، حيث إن كل شيء أكثر تعقيدا ويوفر مكافآت محتملة أكثر. فاليوم الجميل في العمل يجب أن نفكر فيه مقارنة بأيام أخرى في العمل، واليوم الجميل في المنزل يجب أن نفكر فيه مقارنة بأيام أخرى في المنزل. ومما لا يثير الدهشة أن الدراسات أثبتت أن الناس السعداء لديهم تجارب أكثر إيجابية من أولئك غير السعداء، ومن المذهل أن حياتهم ليست مختلفة كثيرا من الناحية الموضوعية، فالناس السعداء يعيشون نمط حياة غير السعداء نفسه، والفارق الحقيقي هو ما يحددونه إيجابيا أو سلبيا. فالناس السعداء يستعملون السقف الأدنى في تسمية حدث ما على أنه إيجابي. السر 41، تعلم كيف تستعمل الكمبيوتر. إن من يستعملون الكمبيوتر يعيشون عجائب التكنولوجيا وعجائب العالم. إن الكمبيوتر يجمع الناس معا ويقرب المسافات، فليس هناك شيء في العالم أهم من ذلك بالنسبة لأولئك المتباعدين بعضهم عن بعض. فالكمبيوتر مثلا يوفر البريد الإلكتروني، وهذه الرسائل الإلكترونية الفورية أصبحت هامة بالنسبة لأسر العسكريين الذين غالبا ما يعيشون متفرقين ويستقرون في مجتمعات جديدة بعيدين عن أصدقائهم. ميلودي طالبة في الصف الخامس ويعمل والدها في الجيش، وقد عاشت في كنتاكي، إلينوي، وتكساس، وكولورادو. ففي الوقت الذي تجد فيه صعوبة في التنقل الدائم وترى أصدقاءها يرتحلون بعيدا عنها، فإن الكمبيوتر يتركها على اتصال بالأصدقاء المشتتين في البلد. وقد وجد الجيش أن أجهزة الكمبيوتر قد جعلت الانتقال العسكري أسهل بالنسبة للأسرة جميعها، لأن الأسر تستعمل الكمبيوتر لمعرفة أماكنهم الجديدة والبقاء على اتصال بالأصدقاء الذين يتركونهم عند السفر. في دراسة حول كبار المواطنين الذين تم تعليمهم على الكمبيوتر، تبين أن تقدير الذات والقناعة الحياتية في تحسن بنسبة 5% نتيجة استعمال الكمبيوتر. أشكركم على حسن الاستماع وحب المعرفة، وأتمنى من الجميع الاشتراك في القناة لتحصلوا على كل ما هو جديد، وأهلا بكم وسهلا في قناة لجيني تيك لاب.